أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فرضنا أنه ورد عام ثم ورد دليل خارجي كان ذلك الدليل مجملا فلم يعلم المراد منه على تقدير يكون مخصصا للعام وعلى تقدير آخر لا يكون مخصصا للعام فلم يعلم المراد من ذلك الدليل ليحكم بالتخفيف أو بعدم التخفيف. فهل يرجع إلى القياءهم العام حينئذين ويحكم بمقتضى أصولة عدم التخفيف أن العام ما لم يخصص؟ فالمراد بالدليل الخارجي هو الفرد الآخر أو يتوقف في ذلك فلا يمكن التمسك بعموم العام. مثلا إذا وردنا الأمر بإكرام كل عالمين ثم ورد في دليل خارجي النهي عن إكرام زيدين وكان المسمى بزيد شخصين أحدهما عالم والآخر غير عالم وهذا الدليل هل الدليل الخارجي لم يعلم المراد من أن المراد من زيد هل هو زيد العالم ليكون تخصيص في العام أو أن المراد فرد آخر لأن لا يكون تخصيص في الزيد؟ هنا أيضا دوران الأمر بين التخصيص والتخصص. فهل هذا يلحق بالمسألة السابقة في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص؟ وقلنا إنه لا يمكن التمسك بالعام لإثبات أن هذا الفرد ليس بعالم. إذا علمنا أن زيدا لا يجب إكرامه جزما ولكن شككنا في أنه عالم ليكون تخصيص بالبين أو ليس بعالم لألا يكون تخصيص فيدور الأمر بين التخصيص والتخصص. هنا قلنا التمسك بالعام لا يمكن لأن هدية العموم إنما ثبتت بسيرة العقلائية والسيرة العقلائية سيرة عملية يعملون على طبق العام وهنا لا أثر في مقام العمل حيث إن المفروض عدم وجود إكرام زيد جزما كان عالما أم لم يكن عالما فلا مجال للتمسك بأصالة العموم لإثبات أن زيدا ليس بعالم. هذا ما تقدم. وأما في المقام المفروض أن المراد بكلمة زيد مجهول في المقام لا ندري أن المتكلم أراد أي معنى من هذه الكلمة. هل أراد زيدا العالم ليكون تخصيصا أو أراد غيره لألا يكون تخصيصا؟ فهل هذا يلحق بالمسألة الأولى دوران الأمر بين التخصيص والتخصص فلا يتمسك بعموم العام أو يمكن التمسك بالعام حينئذ فيثبت وجوب الإكرام لزيد العالم بمقتضى أصالة العموم ويحكم بأن المراد بكلمة زيد هو غير زيد العالم زيد الآخر الظاهر والثاني يعني لا مانع من التمسك بالعموم حينئذ. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن الشك في المقام شك في المراد لا ندري أن زيدا العالم ورد فيه تخصيص أم لم يرد فيه تخصيص. المفروض أن الدليل الآخر مجمل فلم يثبت تخصيص العموم بالنسبة إلى الفرد المتيقن وأنه من أفراده نعلم أن زيدان عالم وهو من أفراد العلماء لن نشك في التخصيص بعدمه، فأصالة عدم التخصيص في المقام جارية مقتضى ظهور العموم أنه لم يرد عليه تخصيص. التخصيص يحتاج إلى دليل، يعني إنما نرفع اليد عن ظهور العام بدليل أقوى وبحجة أقوى من العام. المفروض أنه لم يكن دليل على التخصيص، فإن الدليل الخارجي مجمل، فنحتمل أن زيدا العالم قد خصص ولا يجب إكرامه، ونحتمل أنه يجب إكرامه وليس في البين تخصيص. فلا مانع من التلفظ بأصالة العموم كما في غير المورد من موارد الشك في التخصيص. فإذا ثبت ظهور العام وهديته كما هو المفروض، العام ظاهر في إرادة تمام المراد تمام الأفراد، ولم يكن دليل على الخلاف، فثبت أن زيدا العالم يجب إكرامه، حيث كنا نعلم أن أحدهما زيد العالم أو زيد الجاهل أحدهما لا يجب إكرامه، وثبت أن زيد العالم يجب إكرامه بمقتضى أصالة العموم، طبعا نأخذ بلازمه، فيثبت أن المراد هو زيد الجاهل لأن لوازم الأصول اللفظية كما أن اللفظ حجة في مدلوله المطابقي كذلك حجة في مدلوله الالتزامي، اللوازم أيضا تثبت. فإذا أثبتنا أن زيدا العالم يجب إكرامه لازمه أن من لا يجب إكرامه إنما هو الشخص الآخر لا هذا، فيتمسك بالعموم ويثبت به لازمه وهو أن زيدا الجاهل يحرم إكرامه. والمراد بهذا الدليل المجمل، يعني المجمل في نفسه، المراد به هو الشخص الآخر، فيكون عموم العام صارحا ومبينا للمراد من الدليل الخارجي وإن كان في نفسه مجملا. هذا تمام كلامنا في التخصيص بأطرافه وشقوقه. الكلام في لزوم الفحص عن العام عن المخصص بالنسبة إلى العام، إذا ورد عامون هل يجوز العمل بالعام من دون فحص عن مخصصه أو لا بد من الفحص عن المخصص وبعد ذلك يمكن التمسك بالعام؟ المشهور والمعروف بينهم هو لزوم الفحص عن المخصص، وسيجيء الكلام عن مقدار الفحص أيضا أنه على تقدير لزوم الفحص، فبأي مقدار يلزم الفحص بالنسبة إلى المخصص؟ للعام الوارد إذا احتملنا وجود مخصصين بأي مقدار يلزم التخصيص؟ قبل ذلك نتعرض لكلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه. ذكر صاحب الكفاية في المقام أن الفحص الواجب في المقام بناء على القول بوجوبه كما هو الصحيح وهو المعروف، وبجوب الفحص في الأصول العملية على ما سيأتي في محله وتقدم، أنه لا يجوز التمسك بأصل عملي من براءة أو استصحاب إلا بعد الفحص، فقبل الفحص لا يجوز العمل بالأصل. الفرق بين الفحص في المقام والفحص في الأصول العملية هو أن الفحص في المقام فحص أما يزاحم الحجة بعد ثبوت مقتضى الحجية، فالبحث بحث عن المزاحم وعن الرافع، وأما في باب الأصول العملية الفحص مقدم للمقتضي وقبل الفحص لا مقتضي في الخارج، إنما يتم المقتضي لجواز التمسك بالأس يتم المقتضي بعد الفحص، قبل الفحص لا مقتضي له. وبين في وجه ذلك ما حاصله أن العام ظاهر في نفسه في إرادة تمام الأفراد بالنسبة إلى الإرادة الاستعمالية، يعني اللفظ مستعمل في معناه كما ذكرنا، والتخصيص بمخصص منفصلين لا يستلزم المجازية، ونشك في أن هذا المراد الاستعمالي هل هو مراد جدي أو ليس بمراد جدي. مقتضى ظهور اللفظ أن المراد الجدي مطابق للمراد الاستعمالي كما هو الحال على ما ذكرنا في بقية الأفعال الصادرة من العاقل أنه يحمل على الجد، وأما صدوره بداء آخر من امتحان قد أو استهزاء أو تهديد أو غير ذلك كل هذا يحتاج إلى دليل. ظاهر أي فعل صدر من أي فاعل عاقل شاعر أنه صدر بداء الجد لا بداء آخر من الدواعي. هذا من أحد أفراده إذا صدر عامٌ، وقد فرضنا أنه استعمل في العموم، فظاهر هذا الكلام بمقتضى أصالة الجد الثابتة ببناء العقلاء أن المراد الجدي مطابق للمراد الاستعمالي، فالظهور قد انعقد في الكلام، وهذا في نفسه حجة، إلا أنا لو وجدنا مخصصا للعام كان ذلك المخصص مزاحما لحجيته، وبما أنه أقوى فيتقدم لا محالة في باب التعارض والتنافي يكون أقوى الحجتين قرينة على غير الأقوى، فيتقدم عليه وينكشف بذلك أن العموم لم يكن مرادا جديا. ففي باب العام والخاص المقتضي للحجية موجود، وإنما الفحص عن المعارض يعني الفحص عن المخصص فحص أما يزاحم هذه الحجة فحص عن الحجة الأقوى، وإلا فالمقتضي تام، وأما بالنسبة إلى الأصول العملية ليس الأمر كذلك، فإن قاعدة فقه العقاب بلا بيان البلاءة العقلية مثلا قاعدة قبه العقاب بلا بيان موضوعه عدم البيان، لا بد من أن نهرز ذلك أن المولى لم يبين حكمه، وليس في الخارج بيان للحكم، فقبل الفحص لا موضوع، لم نهرز لا بيان. إنما يتحقق عدم البيان بالفحص عن الأدلة وعدم وجدان دليل يدل على الوجوب أو يدل على الحرمة. قبل وجدان هذا الدليل لا يتم هذا الموضوع، يعني لم نحرز هذا الموضوع، بل نحتمل أن البيان موجود، فإنا قلنا إن المراد بالبيان إنما هو ما يعني الإتيان بما هو وظيفة المولى، لأن المولى بين هذا الحكم وجعله في مزان الاطلاع به، فما لم يرجع العبد الى مزانه ولم يحرز عدم البيان من قبل المولى بعد لم يحرز الموضوع، فالموضوع لم يحرز، فالمقتضي غير تام. وهذا بالنسبه الى البراءة العقلية واجب، وأما بالنسبة إلى البراءة الشرعية أو بالنسبة إلى الاستصحاب يعني الأصول الشرعية أدلة الأصول الشرعية مثل قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة وعد منها ما لا يعلمون أو مثل دليل الاستصحاب، وإن لم يقيد على نهو الاتصال بما بعد الفصل، بل رفع ما لا يعلمون مطلق قبل الفصل بعد الفصل، كذلك دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك قبل الفصل وبعد الفصل، إلا أنه ثبت بالأدلة القطعية على ما تكلمنا في محله أن هذه الأصول لا تجري قبل الفصل، وإنما هي مقيدة بما بعد الفصل. فالمراد من قوله صلى الله عليه وآله رفع ما لا يعلمون يعني بعد الفصل، بمقتضى الأدلة الخارجية الدالة على التقييد، وقد ذكرنا بل في مورده الدليل على ذلك وسيأتي إن شاء الله في محله. فبعد العلم بالتقييد خارجا يكون الموضوع مقيدا بما بعد الفصل، فالمرفوع هو المجهول فيما بعد الفصل لا المجهول قبل الفصل، فعلى ذلك لا مقتضي قبل الفصل إذا شككنا في وجوب شيئين أو إذا شككنا في حرمة شيئين قبل أن نفحص عن دليل الوجوب أو عن دليل الحرمة، لا يمكن الرجوع إلى الأصل لا من جهة الفحص عن المزاحم وعن الحجة الأقوى، بل من جهة عدم تمامية الموضوع. الموضوع هو الجهل بعد الفحص والشك بعد الفحص، وهذا الموضوع لم يتأكد. فبالنسبة إلى الأصول الفحص مقدمة لتحقيق الموضوع، ولذا نقول بأن المقتضي غير تام. وأما في باب الأصول اللفظية ينهمات أو الإطلاقات فالفحص ليس لتحقيق الموضوع، الموضوع محقق خارجا وهو العام وهو كاشف عن المراد الجدي، والفحص فحص عما يزاحمه ويتقدم عليه بمقام الهدية. وقد استحسن هذا الكلام شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، بل التزم بالفرق بين البابين، والظاهر أنه لا فرق بين البابين بل هما من واد واحد. يعني في باب الأصول اللفظية قد يكون الفحص فحصا أما يزاحم الهجة بعد الفراغ عن هجيته، وقد يكون الفحص متمما للموضوع ومحققا لموضوع الهجة. الأصول العملية أيضا كذلك، يعني كل منهما ينقسم إلى قسمين. في بعض الموارد يكون الفحص فحصا عن المزاحم، وفي بعض الموارد يكون الفحص مقدمة لتحقيق الموضوع، ونبين ذلك إن شاء الله تعالى.